الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى رسوله وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، الشر ليس إليك أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. في قوله عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك، قلنا هذه التلبية فيها إجابة أمر الله عز وجل، يستشعر العبد أن الله عز وجل قد ناداه وأراده وأخلصه له، فهو يجيب ربه إجابة بعد إجابة، وهو مقيم على طاعته مستمر في عبادته والخضوع له. يعني شرعنا في ذكر الأبيات الجميلة لابن القيم، قال: فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من نودي يجيب المنادي، ومن لا يجب داعي هذاك فخليه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا، وقل للعيون الرملي إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي، وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تكو جافيا، وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا، فوالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، والله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راسيا. في قوله والله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، قلنا ان هذا طالما لم يمت على الكفر، فلو كان نصيبك ايها المؤمن من الايمان وفيرا كبيرا لنظرت لمن اذاك في الله بعين الاشفاق، اذ هو المحروم من اعظم نعيم الدنيا والاخره، شقي في الدارين، وانت من الله عليك باعظم عطاء، فارحم من حسدك واعف عمن ظلمك وصل من قطعك واعف من حرمك، فإنك بذلك آخذ أضعاف أضعاف ما أعطيت. وأما قوله ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راسيا، ألا ترى آثار المعاصي والذنوب والكفر والنفاق والانقطاع عن الله، الانقطاع عن أمره وعن إجابة داعيه والعمل بشرعه، ظاهرة على وجوه الكفرة والظلمة والفسقة وعلى أحوالهم كلها، ألا ترى كيف يقضون أوقاتهم في النكد والعذاب، لا يجدون راحة إلا بغياب عقولهم بالسكر، سكر الخمر والمخدرات وسكر الشهوات، حتى ينسوا ما هم فيه من البلاء. هذه آثار القطيعة، القطيعة التي بينهم وبين الله عز وجل، قطيع بينه وبين الشرع، فهذا يظهر لها أثر يراه كل مؤمن في وجوه الناس، إن للمعصية ظلمة في الوجه وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، فالمؤمن يرى آثار الظلمة كما أنه يرى آثار النور، كما قال عز وجل فيما هم في وجوههم من أثر السجود، فالطاعات لها آثار في الوجوه والأحوال. فيقول ألم ترى آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راسيا، إن كنت ترسي لحد تشفق على حد، فده المنقطع عن الله عايش حياته في الغم ونكد والعياذ بالله، ما يستحملش الا بالخمره. ولذلك تجد الخمر ده صفه ملازمه لمعظم شعوب الارض، يعني عامه شعوب الارض لا تستغني عن الخمر. كان في روسيا من كذا سنه كده ما كانش يجيبوا مرتبات للناس، فقالوا لهم خدوا مرتباتكم انتوا موظفين الحكومه ورق تواليت. فالناس عملوا مظاهرات رفضوا، يعني ما عندهمش فلوس عايزين يديهم ورق بقيمه المرتب يعني. فالمهم اتفقوا معاهم انهم يدوهم فودكا، دي اللي تكتت الناس ان هم ياخدوا الخمر اللي هو المشروب بتاع الروس اللي هو الفودكا. ولكن عامه الشعوب لا تستغني عن الخمر، الخمر ده لازم لهم في الحانات وعلى موائدهم والعياذ بالله، في المشارق والمغارب. المخدرات حاجة ملية الأرض والعياذ بالله، تجدها دائما منتشرة في البيئات المليئة بالمنكر والفساد. طب ليه لو واحد إنسان عايش في حياة سعيدة ومسرور، طب ليه عايز يجيب عقله؟ ليه عايز يعني ما يحسش باللي هو فيه؟ عايز يعيش ليه في خيال ووهم آخر؟ إلا إن هو تعبان عايز يبعد عن الجو اللي هو فيه. أو آثار يعني يفكر بالشهوات الأخرى، عايز يجيب في السرحان يسرح، ذاك لازم يتفرج على التلفزيون، لازم يتفرج على الافلام عشان يسرح. هو الحاجات دي عباره عن اوهام خيالات في الحقيقه، فما يقدرش يستغنى عنها، فلازم يعيش في هذا الجو الاخر والعياذ بالله. لا يتحمل الحياه الا بغياب العقل، بالسكر، سكر الخمر والمخدرات وسكر الشهوات، حتى ينسى ما هو فيه من البلاء. كل دي من اثار القطيعه. ولو انه اتصل بأمر الله عز وجل، لو أنه كان بينه وبين الله عز وجل الصلة فصلاة وزكاة وصوم، فلما شعر بهذا الأمر المؤلم يقول: فارحمهم إن كنت ترفي لأحد، وتتوجع على متألم جريح بل مقتول فاشفق عليهم ولا تتمنى مزيد عذابهم. يقول: ألم ترى آثار القطيعة قد بدت على حاله، فارحمه إن كنت رافيا، خفافيش أعشاها النهار بضوئه، ولا أمها قطع من الليل باديا. هم دول هؤلاء الظلمة وأهل البدع والبغي والضلال، وأهل البدع والغي والضلال مثل الخفافيش التي يعميها ضوء النهار. خفاش لما يطلع النور ما يستحملش، ما يشوفش، لابد أن يعيش في الظلام. أعماها ضوء النهار أي نور الوحي المنزل، نور الإسلام والهدى. إذا ظهر تألمت، لما يلاقوا ناس بتصلي كتير وبتتعبد بربنا يتعبوا، ويقعدوا يعملوا إيه؟ مخططات ومكر عشان يبعدوا الناس عن دين الله عز وجل، لأن هم ما يستحملوش ظهور نور الإسلام. إذا ظهر تألمت وعميت عيونها عن رؤيته ولا تحب النور. هؤلاء والله منهم العلمانيون المنافقون الذين يكادون يموتون كمدا حين يروا ظهور الإسلام وعودة الناس إليه. واليهود والنصارى والمشركون وأذنابهم أعداء الدين لا يلائمهم ولا يناسبهم إلا فترات الظلام، فترات غياب ظهور الشريعة عن الأرض، لا يستريحون ولا يطمئنون، وما هم بمطمئنين أبدا إلا بذلك، وهيهات لهم. فلا يزال الله يظهر الحق ويعلي الدين، أفلا يرون أنا نأسي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. خفافيش أعشاها أعماها نور أعشاها النهار بضوئه، ولا أمها قطع من الليل بادية. لا أمها وافقها قطع من الليل بادية ظاهرة، فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت تواريا. هؤلاء المجرمون يجولون ويصولون ويمرحون بباطلهم في فترات انتصار الباطل المؤقت والذي قدره الله وليس من صنعهم هم، مفكرين هم اللي انتصروا، لكن الحقيقه ان ربنا اللي مقدر فترات الظلمه، زي ما في ليل ونهار ففي فترات ينتصر الباطل شويه وينتشر وياتي النهار بعد ذلك. فليس الظلام من صنعهم، وانما هم جالوا وصالوا في الظلام. الله قدر ولود الظلام فتره انتصار الباطل امتحانا لعباده المؤمنين ليعبدوه في فترة الإحراق قبل أن تأتي مدة الإشراق. فكما أن الليل والنهار من خلق الله، فالاستضعاف والتمكين ومداولة الأيام بين الناس هي من أفعاله سبحانه. وإنما يصول أهل الكفر والظلم في الظلام يظنون أنهم هم الذين صنعوا الظلام ومنعوا ظهور الإسلام، وليس والله في قدرتهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسوف يطلع النهار وسوف يشرق النور، نور الدين الحق، ولو كره الكافرون. وعند ذلك فتختفي الخفافيش وتتوارى وتسلم بالاختفاء والتواري، وإنما قدر الله ذلك ليعلم من يجيبه في فترة الإظلام ويسير إليه سبحانه رغم الظلمة. وإلا فعند ظهور نور الشمس يستيقظ كل الناس، كل الناس لما الدنيا تنور حيشه، ولكن من الذي سبق؟ الذي سار بالدجى، الذي سار والدنيا مظلمة. فمن أدلج، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فمن سار ليلا، من سار قبل أن يظهر نور الدين في الأرض، سار إلى الله والتزم بطاعة الله في فترة الظلمة، فهذا هو السابق إلى الله. قال: فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا، إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها، يعود لعينيه ظلاما كما هي. يقول يشبه رحمه الله مسألة المحبة، حب الله عز وجل، ومسألة الإجابة إلى أمر الله والقرب منه. إذا ألقيت على سمع مبتدع أو كافر أو منافق أو غارق في شهوات نفسه البهيمية والإبليسية، الشهوات البهيمية اللي هي زي الأكل والشرب والنكاح، والشهوات البهيمية البهائم أكثر نصيبا منا فيها. الشهوات الإبليسية لها شهوة الكبر والعجب والعلو في الأرض والرياسة والملك والجاه وإذلال الناس، الأمراض الفظيعة. إنسان غارق في الشهوات دي لما تطرح عليه التقرب إلى الله ولا فاهم حاجة ولا بيفكر، ما نفقه كثيرا مما تقول. سيدنا شعيب يقول لهم إيه؟ يقول لهم: إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. فدي مسألة حسناء جميلة جدا يشبهها لما تطرح على واحد مبتدع ضال أو واحد كافر أو واحد غارق في الشهوات، كحسناء وضيئة زفت إلى رجل أعمى وعنين، والعياذ بالله، أعمى مش شايف حسنها، وعنين لا قدرة له على أن يصل إليه إلى جماعها، وعمره ما هيقرب منها ولا عارف حاجة. فالحسناء يعني محنتها صعبة جدا، لا قدرة له على معاشرة النساء، خالي من الحب، يعني ما عندوش ولا حاجة. ممكن يبقى إنسان يعني ممكن يبقى أعمى بس يعني بيود اللي بيعيش معاه يقوم إيه يهون عليه، ممكن يبقى حتى أعمى وعنين بس أسلوبه كويس بيحب، لا ده هو أعمى وعنين ضرير وعنين من الوجد خالية، ما بيحبش. حاجة فظيعة جدا، لذلك العيشة مع الناس دي حاجة غير محتملة. إنسان عمره ما حب ربنا ولا بيفهم ولا شايف ولا قدرة له على أن يتعبد لله، ما يعيش إلا في الشهوات، ما يعيش إلا في الظلام، يعيش يقعد يشتم ويسب ويلعن، يشرب مخدرات، يظلم الناس، يسرق، يعتدي، هذه حياته، والعياذ بالله. يسمع هم وغم، الناس بتفطر النهار وتفطر على الحب كده، والعياذ بالله. يا سبحان الله، أول ما يسمع أنا حاجة استغرب، ساعة ما الإذاعة تشتغل في ساعة الفطار يجيبوا أم كلثوم الحب كده، إيه الغني ده؟ حاجة والله العظيم عندهم قلب والله. لو كان واحد عنده قلب لازم يحس إن مش معقول يبقى أول ما يسمع على الفطار حاجة تموت القلب. ما أبغضه من شخص وما أسوأ معاملته للحسناء لا يمكن أن يعاشرها ولا أن يرى جمالها، حتى إن جمالها ليذهب ظلمة الليل. يقول: إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها، هي الحسناء دي من جمالها ونورها لما الليل يجي هي تنوره. مسألة الحب إذا كانت وجدت في قلب إنسان كان مظلم بتنور القلب ده، لو إنسان وجد حب الله عز وجل ووجد القرب من الله. لكن ده ما فيش فايدة، عيني وعينه مش شايفة النور. إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها، ضياء الحسناء، ضياء قلنا مسألة الحب هذه تشغيل التشبيه، فهو جمال مسألة المحبة والعبودية لله يضيء ظلام ليل القلوب ولكن الأعمى لا يرى، والعنين لا يعاشر، والخالي من الحب لا يحب أحدا، فأنا يقبل هذه المسألة وكيف يجد لها طعما وكيف يفهم منها معنى أو يذوق لها حلاوة أو يرى طبسها؟ فإنها ككتاب الله لأنها منه لا يمسه إلا المطهرون. هذه المسألة مسألة حب الله والقرب منه هي من كتاب الله، الكتاب دل عليه، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون على أحد الوجوه في التفسير، أو هو في الحقيقة إشارة أن القرآن لا يفهم معناه ولا يمس قلبه إلا من كان متطهرا، متطهرا قلبه. مين اللي هيجد لذة القرآن؟ كما قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. فهذه المسألة لا يفهمها ولا يذوق معناها ولا يفهم معناها ولا يذوق لها حلاوة ولا يرى قبسها ونورها إلا من كان متطهرا. فلو كلمت واحدا من هؤلاء عن الحب، عن العبودية والحب، وعن لبيك وسعديك، عاد الضياء في عينيه ظلاما وبقيت عينيه مظلمة كما هي من قبل عرض هذه المسألة عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلا تعرضها عليه ولا تحاول معه طالما وجدت إعراضه، فضن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفؤا آتاك مواتيا. ابخل بهذا العلم عن غير أهله، ما تضيعش وقتك إن كنت تعرف قدره. فليس معنى ذلك عدم عرضه على الخلق ابتداء، بل لابد من البيان، ولكن إذا وجدت الإعراض والغفلة والعمى فابتعد عنهم حتى تجد من يصلح لهذا الشأن، وعلمه هذا العلم وبينه له، فهو الذي يقبله، وهو كالكفء للحسناء. أتاك مواتيا أي موافقا على بذل مهر المحبة، وهي إيه هو المهر ده؟ وهو التضحية والبذل للنفس والمال. فما مهرها شيء سوى الروح، أيها الجبان تأخر واستكفؤ المساوية. إذا أردت أن تكون محبا محبوبا فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فنفسك وروحك إذن إن كنت قبلت البيع ليست ملكا لك، فسلمها لمالكها يفعل بها ما يشاء، وهو قد وعدك أنه يحفظها عليك ويردها عليك أوفر مما كانت. أما من لا يريد البذل ولا التضحية ولا يريد أن يصاب في سبيل الله فهو الجبان عن البذل، فليتأخر، فليس أهلا للمحبة ولا صالحا لهذا البيع، استكفؤا لهذه المسألة العظيمة لا تصلح لها ولا تصلح لك. يعني أنت ما تفتكرش أنك هتمشي في سكة ما فيهاش تضحية ولا هسيبك حاجة، وأول ما تصيبك حاجة تقول لا مش دعوة مش عايز، لا، تأكد أن لازم تبذل وتضحي، وتأكد في نفس الوقت أنك اللي هتضحي بيه هتاخده أضعاف أضعاف، هتاخده أحسن مما بذلت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم ساريا. كن أيها المؤمن حيث أمرك الله شرعا أن تكون، وافعل ما يحبه الله وما يقتضيه حبه من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحب يحملك حملا إلى المنازل العالية في أسرع وقت وفي أهنأ سفر وأكثره راحة بلا عناء ولا تعب. وسر دائما بالعزيمة والإرادة الجازمة لوجه الله، فالإرادة الصادقة منك له سبحانه على ظهرها تسير إلى بلاد الأفراح. استقلت فكن أبدا حيث استقلت، أي سارت كن أبدا يعني دائما حيث استقلت ركائب المحبة. أنت بيشبه الحب ده، أنت بتحب ربنا كأنه هيشيلك، كأنه ركاب، كن مع الركاب ده هيشيلك مستريح جدا، ركوبة مريحة خالص، ولا الطيارة هتبقى أسرع من الطيارة. في ظهر العزائم العزيمة الإرادة الجازمة، عندك إرادة لا تنثني لوجه الله عز وجل، إرادة إخلاص تام لله عز وجل. فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم ساريا، وأدلج ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هاليا. يقول سر في الليل، سر والناس نيام، استجب لله وأكثر الخلق لم يستجيبوا بعد. فتستناش لما الناس تستجيب، فتستناش لما الناس كلها تبقى ملتزمة، تبقى أنت ملتزم. أنت كل الناس هتصحى كمان شوية، كلهم هيصحوا، بس أنت تصحى بدري وأدرج، سر بالليل ولا تخشى الظلام. التزم بطاعة الله، وأكثر الناس في غفلة عن ذلك نتيجة عدم ظهور الإسلام ونوره في بلاد الأرض. ولا تخشى الظلام، لا تخشى من عدم وجود مرافقين في الظلام، ولا تخشى من انتشار الباطل وشبهاته وشهواته وسيطرته الزائفة. فيكفي إرادتك لوجه الله الذي تحبه أعظم الحب هاديا لك منيرا لك الطريق. فيكفيك وجه الحب، إرادتك لوجه الله ستكفيك. الحبيب سبحانه وتعالى ستكون هادية لك في الطريق، هادية لك منيرا لك الطريق وسط الشبهات والشهوات. وسقها بذكراه مطاياك، سق مطاياك كائدا بك بذكر الله، سقها بذكراه مطاياك إنه تكفي المطايا طيب ذكراه حاليا. سق نفسك وقلبك رغم الظلمة والانفراد، رغم ان انت لوحدك، رغم ان مفيش حد معاك، يعني احنا مش كده قوي بالدرجه دي. سق نفسك وقلبك رغم الظلمه والانفراد ووحشه الطريق بذكر الله سبحانه، فان ذكره سبحانه سيكفي قلبك مهونا عليه عناء الطريق ووحشته، بل مؤنسا محببا السير كالحادي للابل، بل اعظم بلا شك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها، فما شئت واستبق العظام البوالية، واستبق العظام البوالية. نفسك عدها، أوعدها إذا تعبت من متاعب الطريق وأذى الأعداء ووحشة الانفراد بالروح، أي الراحة التي تحصل لها عند الوصول للمحبوب. وعدها بروح الوصل، يوعدها حتى لا يحب لما توصل. وما يكون لها من أنواع الإكرام والإنعام في الجنة والفوز برضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه. فالرجاء من أعظم ما يعين العبد على تحمل المصائب والمشاق في طريق الدعوة والعمل لله سبحانه. فسوف تعطيك النفس سيرها كما تشاء، لما ترجيها كده توعدها وتفكر في الجنة كتير، وإيه اللي هيتكونوا في الجنة، هتلاقي نفسك مشيت مظبوط وسارت وتحملت. سوف تنطلق بأسرع سرعة، واسبق الأموات واستبق العظام البوالية. هتبدأ الناس اللي ميتة، استبق الأموات أي من لم يعرفوا ربهم ولم يوحدوه ولم يحبوا أمره، بل هم صاروا لطول موتهم لطول موت قلوبهم كالعظام البالية. وعدها بروح الوصل، بالراحة التي تحصل عند الوصول، تعطيك سيرها، تمشي مضبوط بسرعة، فما شئت زي ما انت عايز. واستبق العظام البوالية، اسبق الناس الميتين العظام البالية. فأقدم فإن منية أو منية تريحك من عيش به لست راضيا. أقدم في طريق طاعة الله، فإن لك إحدى الحسنين، إما تحقيق ما تتمناه منية من النصر والتمكين فضلا عما تجده من حب الله وحب الكائنات وذوق حلاوة الإيمان، وإما موت في سبيل الله، وإما منية تدخل منية أثوري الموت فهي الشهادة. منية موتة تريحك من عيش الدنيا الذي لا ترضى به ولا ترتاح فيه، لا أنت ولا غيرك، فلا راحة في الدنيا لمؤمن ولا لكافر، ولا راحة فيها إلا في طاعة الله ومحبته وإجابة أمره. فما ثم إلا الوصف أو كلف بهم، وحسبك فوزا ذا إن كنت واعيا. فما فليس في الطريق إلى الله إلا أن تصل إليه إذا مت على الحق، فقدمت على الله أو حييت على الحب. يعني أنت اللي هتموت هتوصل، طب إذا عشت عائش محب، كلف بهم حب لهم، حب لله عز وجل، كلف شدة المحبة، فأنت عائش محب ولو مت وصلت. فليس في الطريق الى الله السكه دي ما فيهاش تعب، لانك لو عايش محمود، عايش محب، وده فوز، او مت وصلت الى الله. فما سمى الا الوقت او كلف بهم. إذا مت وصلت إلى المقدمة على الله أو حييت على الحب والانشغال بأمره وهو الكلف وهو شدة الانشغال بحبه وطاعته، فكفى لهذا فوزا معجلا في الدنيا لو كنت تدرك الحقيقة لو كنت واعيا، فليس من ألذ وأهنأ من طعم الإيمان. أما سعمت من عيشها نفسي والهم تبيت بمال البعد تلقى المكاويا، أما مللت من حياة الدنيا والعيش من أجل شهواتها، فعيش النفس المتعلقة بالدنيا عيش كئيب ممل يلقى الإنسان فيه نار البعد عن الله، ويكوى جسده بل قلبه بآلام المعاصي والذنوب التي تبعده عن الله والواله والمحب لشهوات الدنيا. والنفس عندهم صفات مذمومة في الإنسان، أما موته فيهم حياة وذله هو العز والتوفيق ما زال غاليا. ترغيب في بذل النفوس في سبيل الله، فإن الموت في سبيل الله هو الحياة. أما موته موت العبد فيهم في الله في سبيل الله والجمع للتعظيم، أما موته فيه الحياة هو مثل ما يموت بيحيى، قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسترشدون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذله هو العز، ذل العبد لله هو العز، العبودية هي العز، ذل العبد له هو العز بعينه. وما إهانة الناس في سبيل الله واعتبروه ذلا وصغارا في أعينهم هو العز بعينه، فعن قريب سوف يعلمون. كما علمت امرأة العزيز أن سجن يوسف لم يكن صغارا وذلا، شيئا لا يزنم ولا يكون من الصاغرين، فبالحقيقة السجن كان إيه؟ كان عز يوسف الله، لا لو كان سمع كلامها كان الزلد يوسف، هي بتقول ولئن لم يفعل إيه؟ فأمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. تخيل وضع يوسف لو كان استجاب، وضع يوسف هو في السجن، مين العزيز فعلا؟ والله يضع في السجن هو العزة، بس كان هيبقى بقى زي السيف المستعار كده، ومش مرات عزة وحدها، مرات عزة مستنية وغرها طاووس، النسوة كلهم ايه؟ مستنيين، ولأن هم ربنا وآخره إلا تصرف عني كيدهن. وقال إذ راوتن يوسف، فكان لو صارت مع امرأة العزيز كان ايه؟ كان هيشتغل بقى في ونسأل الله العافية، كان هيبقى ذل فظيع بشكل. والله العظيم كان هيبقى حاجة مش محتملة، والسجن كان سبب للعزة التي لا عزة ايه اعلى منها، بقى عزيز على الملك نفسه، بقى يقول للملك حاجة اسمع كلام، اجعلني على خزائن الارض، اني عزيز في الملك، وبيقول له انك اليوم لدينا مكين امين، لدرجة ان هو مطمئن لما يطلب الملك هيدوه مصير عند الله. علمت امرأة العزيز أما سجن يوسف لم يكن ذلا وصغارا بل كان ملكا وعزا، قال تعالى ولقد نصركم الله بأدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فكان ذلهم في أعين الناس لقلتهم، وكانوا هم الأعزة بطاعة الله والجهاد في سبيله، وأكثر الناس لا يعرفون هذه الحياة وهذا العز، وإنما يوفقه الله لفهم هذه الأمور، يوفق الله لفهم هذه القلة من الناس. التوفيق ما زال غاليا، الأفغاد من العالم، ولذا فالتوفيق الذي هو من الله هو أمر غال نادر لا يمن الله به إلا على من هو أهل له. أما يستحي من يدعي الحب داخلا بما لحبيب عنه يقول ذاليا. أنت بتحب ما تكتبش وأنت تقولها بتحب، إنك تقول لحبيبك بتاعتنا هو عايز، وهو بيقول لك هاتها، هو بيقول لك هاتها، لو انت بتحبه تقول له لا دي بتاعتي خد، ده انت لو طلبت مني اي حاجه اديها لك. الا يستحي من يدعي حب الله وهو لا يريد ان يضحي من اجله بنفسه وماله وكل ما عنده، ويبخل عنه به مع انه في الحقيقه ملك له وليس لمدعي المحبه، ده هو في الحقيقه مش بتاعك اصلا ولا بتاع حد، ده هو اللي اعطاه لك، وبعدين قال لك هاته، تقول له لا مش عايز اسيبه، مش عايز اضحي، مش عايز يسدني اي حاجه، هتبقى انت مش محب والله، المحب مستعد للتضحية يستحمل وهو يقول لك هذا لي اتركه ولا تنازع، ومع ذلك تقول لا لا أريد أن أعطيك، وتبخل عن أن تحب بما يملكه ولا تملكه وهو يطلبه منك ولا تريد بذله، وبعد ذلك تدعي المحبة. أما تستحي من هذه الدعوة؟ قل أما يستحي من يدعي الحب داخلا بما لحبيب عنه يقول ذلك هذا لي، تقول لحبيبك هذا لي، مش عايز تقول مش عايز تقول. أما تلك دعوة كاذب ليس حظه من الحب إلا قوله والأمانية، فليس صادقا في دعوة الحب من لم يدع لله سبحانه نفسه وماله ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه ويسلم وجهه إليه، إنما نصيبه من الحب مجرد الكلام والتمني وليس له من حقيقة الحب نصيب. اللهم انسلك حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت وجبنا بإنسان. الخلاصة.